بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 24 من شهر رجب مضر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في باب العفو عن القصاص، وذكرنا خلاف أهل العلم في موجب القتل العمد، فمنهم من قال موجبه القود أو الدية، وهو مذهب جمهور العلماء، ومنهم من قال موجبه القود عينا، وهذا قد نسب إلى أبي حنيفة، وبعضهم نسبه إلى المالكية والشافعية، والمقصود أن في المسألة خلافا. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أنه منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وثمة فروق فقهية ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في القواعد. من يذكر لنا شيئا من تلك الثمرات المبنية على هذا الخلاف؟ نعم. إذا اختاروا القصاص ومات الجاني قبل أن يقوموا بالقصاص، فعلى قول الحنابلة والجمهور لهم الدية. نعم، وعلى القول الآخر ليس لهم الدية، يسقطن. طيب، هل هناك من قال بأن الدية تسقط حتى وإن كان الأرجح هو مذهب الجمهور؟ نعم، شيخ الإسلام كما ذكر عنه المرداوي في الإنصاف، فإنه يقول تسقط الدية حتى ولو قلنا يجب بالعمد القود فقط، أو يجب بالعمد القود أو الدية. طيب، ثمرة أخرى من ثمرات هذه المسألة، هاي مشايخ، ثمرة ثانية من ثمرات هذه المسألة، لو طالبوا بالدية وقال الجاني ليس لكم إلا القصاص، فعلى الرأي الأول وهو رأي الجمهور ومنهم الحنابلة، نعم، يأخذون الدية رغما عنه، وعلى الرأي الآخر ليس لهم إلا القصاص أو العفو المجاني وليس لهم الدية. في المسألة مرت معنا أن المصنف أطلق فقال وعفوه مجانا أفضل، فهل توافقون على هذا الإطلاق؟ ماذا نستثني؟ أحسنتم، إذا ترتب على هذا العفو مفسدة، كأن يستمر أو يزداد في إيذائه للناس أو في قتله، فإن العفو حينئذ يكون مفضولا، إن لم نقل يكون العفو محرما، يكون العفو حينئذ محرما. ما حكم أخذ أكثر من الدية صلحا عن قتل العمد؟ نعم، جائز عند الأئمة الأربعة. أحسنتم، إذا عفى عن الدية ثم طالب ولي الدم بالقصاص، فما رأيكم؟ نعم، صح ذلك، لأن موجب القتل العمد الدية أو القصاص، فإذا عفى عن الدية فقد بقي القصاص. طيب، إذا عفى إلى الدية ثم طالب بالقصاص بعد، ليس له ذلك، لأنه لا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، وإنما ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. طيب، إذا عفى أهل الدم مطلقا فماذا لهم على المذهب؟ لهم إيش؟ لهم الدية. نعم، قال أو عفى مطلقا فليس له غيرها، إلا إذا جرى عرف بأن العفو المطلق يقتضي العفو المجاني فنعم. يعني لو قالوا عفونا، فعلى المذهب لهم أن يطالبوا بالدية، لأن هذا العفو يعنى به العفو عن القصاص فقط، إذا أطلقوا، يعني ما حددوا. أما لو حددوا عفونا عن القصاص، عفونا عن الدية، فهذا ظاهر. نعم، أي مطلقا، يعني لو قالوا عفونا أطلقوا دون أن يقيدوا، ما قالوا عفونا عن كذا، لا، عفونا، هل عفوتم؟ نعم عفونا فقط. فهنا عند علماء المذهب يسقط القصاص بهذا العفو المطلق ويبقى جواز المطالبة بالدية. نعم. طيب نأتي الآن إلى مسألة السراية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها. تقدم معنا يا فضلاء أن أصبع لها 10 لغات، 9 من ذات الكلمة والعاشر أصبوع، وبعضهم زاد. وعلى هذا لا يخطئ أحد في نطق كلمة أصبع، لك فيها 9 أوجه، وتتحرك الأول 3 حركات مع 1 الحركات في ماذا؟ نعم، في الثاني وهو الباء، في الثالث وهو الباء، ولك أن تحرك أيضا الباء 3 حركات مع تغيير الألف، فيكون المجموع 9 من 9 لغات. طيب إذا قطع أصبعا عمدا، فالأصل أن المجني عليه له أن يطالب بالقصاص، لكنه عفى، لما قطع أصبعه عفى، فقدر الله جل وعلا أن تسري الجناية. السراية، سراية الجناية تعني ماذا؟ نعم، ها؟ الامتداد، أحسنت، الامتداد والاستمرار، فاستمر ذلك إلى بقية كفه فتلفت، أو إلى سائر ذراعه فتلف، أو إلى نفسه فمات، فما الحكم؟ علماء المذهب فرقوا في هذه المسألة بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك العفو مجانا، عفى المجني عليه مجانا، زيد قطع أصبع عمرو، عفى عمرو مجانا، قال عفوت عنك ولا أريد منك شيئا، فهنا عفى عنه مجانا. طيب، فحينئذ تكون تلك السراية هدرا، لأنه إذا سقط ضمان الأصل فضمان الفرع يسقط تبعا، ضمان الفرع يسقط تبعا. والآن أسقط الأصل وهو قطع الأصبع، وسراية الجناية إلى بقية الكف أو اليد أو إلى النفس هي تبع فرع، فإذا سقط الأصل سقط الفرع، وإذا سقط المتبوع سقط التابع. هذا ما صرح به المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الذي مشى عليه ابن قدامة في المقنع، وكذلك الفتوحي في المنتهى. أما الحجاوي في الإقناع فقد قطع بأن عليه تمام الدية. الحجاوي في الإقناع، تعرفون أن الحجاوي قد يخالف كلامه في الإقناع كلامه في الزاد، وأي الكلامين أقوى في المذهب؟ كلامه في الإقناع، لكن إذا تنازع صاحب الإقناع وصاحب المنتهى في الإقناع والمنتهى فالمنتهى هو الأقوى عند المتأخرين. فالآن الحجاوي في الزاد وافق الفتوحي في المنتهى، وخالف نفسه فين؟ في الإقناع، في الإقناع له كلام آخر، فبأي القولين نعتمد الآن؟ نعتمد كلامه، كلام الفتوحي ولا كلام الحجاوي في الإقناع؟ نعم، كلام الفتوحي الذي وافقه الحجاوي في الزاد، فيكون هذا هو المذهب. وتعلمون يا إخوة أن المرداوي كثيرا ما يقول بأن هذا هو المذهب، ويخالف كلامه كلام الفتوحي في المنتهى، فمن المقدم؟ كلام المرداوي ولا كلام الفتوحي في المنتهى؟ كلام الفتوحي بلا شك، عندنا أقوى واحد، عند أقوى المؤلفين عند متأخر الحنابلة هو الفتوحي في المنتهى، هو المعتمد. فالمرداوي في الإنصاف يعني ذكره احتمالا، قال ويحتمل أن له تمام الدية، قال وهو المذهب تمام، لكن صاحب المنتهى يرى أن تلك السراية هدر، فيكون المذهب حقا عند المتأخرين هو كون السراية هدرا، هو كون السراية هدرا، حتى ولو جزم الحجاوي في الإقناع بأن عليه تمام الدية، إلا أن الفتوحي في المنتهى قد قال بأن تلك السراية هدر، فكلامه هو المقدم في المذهب. إذن كلام الحجاوي هو المذهب، كلام الحجاوي فين؟ في الزاد، هو المذهب لموافقته لفتوح في المنتهى. نعم صحيح، هناك لا إشكال، إذا عفى إلى دية، لا إذا عفى إلى دية فإن عليه تمام الدية. نعم لا غير صحيح. ماذا قال المحقق؟ هذا نعم قطع به الحجاوي، قطع به الحجاوي في الإقناع، لكن المنتهى على خلاف ذلك. نعم والله أعلم. ها الجمهور على هذا، على أنها هدر. نعم الجمهور على أنها هدر، نعم على كلام الحجاوي هنا وعلى كلام الفتوح بالمنتهى، والله أعلم. هذا الظاهر، نعم هذا الظاهر. وما دام المحقق ذكر هذا فالمسألة أيضا بحاجة إلى مراجعة أصل المنتهى وأصل الإقناع في هذه إن شاء الله. نعم نعم، لكن كأنك جميل، يعني يمكن حمل هذا الكلام على ما قلت. الحمد لله، إذن المذهب هو ما ذكره الحجاوي، هذا الخلاصة. إذا كان العفو مجانا فالسراية هدر، وإذا كان العفو إلى مال، لما قطع زيد أصبع عمر قال عمر أنا عفوت عن القصاص ولكن أريد الدية، وديته كم إخوة؟ 10 من الإبل، لأن في البدن 10 أصابع لليد، فإذا قطع أحد هذه الأصابع فإن في ذلك 10 دية، الدية 100 من الإبل، إذن 10 من الإبل. والدية الآن بالنقود عندنا على آخر يعني التعديلات كم؟ 400 في العمد وشبه العمد، 400 من الإبل، وفي الخطأ 300. فعلى هذا لو قطع أصبعا اقسم 400,000 على 10 يعني 40,000، في كل أصبع 40,000 عندنا في المملكة بعد أن عدل أخيرا نظام الديات، لأن هذا مبني على أسعار الإبل في كل زمان ومكان، على القول بأن الأصل في الديات الإبل، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب الديات. أي نعم، يعني لو قطع أصبعه من مفصل فنقول أنت مخير أيها المجني عليك، أنت مخير، إن شئت القصاص فنعم نأتي بالآخر ونقتطع منه هذا الخنصر الذي قطعه، وإن شئت الدية نعم فلك ذلك، فيدفع لك بالريالات السعودية 40,000، 40,000، وبالإبل طبعا 10 من الإبل. لا لا، إذا قطع أصبع كامل، إذا قطع أنملة ففي ذلك ثلث عشر الدية، إذا يعني ثلث 40,000 أو ثلث 10 من الإبل، يعني 3/3 من الإبل، 3/3 من الإبل، أو هيكون 13/3 تقريبا. نعم 13,000/3، لأن 13 في 3 39، والألف الأخيرة نأخذ منها ثلثها، فيكون 13,333. نعم 33 هللة. نعم هذا ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالدية. الآن عفى إلى دية، قال أنا لا أريد القصاص أريد الدية، ادفع لي 40,000 أو ادفع لي كم من الإبل؟ 10 من الإبل، دفع له 10 من الإبل أو دفع له 40,000، وقدر الله جل وعلا أن تسري هذه الجناية حتى سقطت كفه فله تمام الدية، قال وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، تمام الدية الآن يعني له كمالها، يدفع له ما تبقى من الدية الجديدة. كم دية الكف؟ اليد هذه سقطت نصف الدية، لأن في البدن منه اثنان، فله نصف الدية، يعني كم من الإبل؟ 50. كان قد دفع له كم دفع سابقا دية الأسبوع؟ 10. كم بقي الآن؟ نعم، بقي 40 من الإبل، وبالريالات إن كان قد دفع 40,000 فبقي عليه كم؟ بقي عليه 160,000 حتى تصل إلى نصف الدية، يعني 200,000. واضح يا إخوة؟ إذن يدفع له الكمال. ما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى أصلا هو عفى عن دية الأصبع فيعفى عن دية الكف. في المسألة الثانية لم يعفو مجانا، لا، بل طالب بالدية، فله أيضا دية ما زاد على أصل الجناية، له دية السراية. نعم، فضل. ولو مات أيضا، لو سرت إلى نفسه فمات، نعم، فتكون الدية كاملة. وعلى هذا هو قد دفع 10 من الإبل، كم بقي؟ بقي 90 من الإبل، وبالريالات بقي 360,000. نعم، ولو صالحه، نعم، الآن لو صالحه على ما زاد على الدية فله ما تمام الصلح، لكن أنت تقصد صالحه على الأصبع. نعم، الأصبع المفترض 10 من الإبل، قال أنا أريد 500 من الإبل، نعم مثلا، فهل حصلت سراية الآن ولا ما حصلت؟ حصلت السراية الآن، فماذا نقول؟ نعم نعم، له لا يرد الباقي، لأنه إذا استحق 500 من الإبل على الأصبع فبقاء هذه 500 مع زوال الكف من باب أولى، فتبقى معه. هذا إذا ما جاءنا من يرى بأننا نقدر ذلك فنقول الأصبع الواحد 500 من الإبل، إذن 5 أصابع ستكون 2500 من الإبل، لا يبعد هذا. لكن على كل حال المقصود أنه إذا سرت الجناية فلا يخلو. إن كان العفو مجانا فالسراية هدر، يعني ليس له شيء، وإن كان العفو إلى مال فله تمام الدية. من أهل العلم من يخالف في هذه المسألة ويقول إن على الجاني أن يدفع هذه السراية ليست هدرا، أقصد فيما إذا كان العفو مجانا. لماذا؟ وله تعليل قوي في الواقع. يقول أحيانا المجني عليه يسقط دية الجناية لقلتها، تكون شيئا يسيرا، يعني مثلا الجناية كانت بأنملة، قطع له أنملة، الأنملة فيها ثلث عشر الدية، يعني فيها 3 من الإبل وثلث، فهو قال عفى الله عنك، ما توقع أن المسألة أكبر من ذلك، فهو عفى لقلة الدية، لقلة المطلوب. فبعد ذلك سرت الجناية حتى ذهبت كفه أو حتى ذهبت نفسه، فأين هذا من ذاك؟ فمن أهل العلم من يقول يرجع إلى قصده. إن كان المقصود هو العفو عن الجناية فقط فالسراية تدفع وهكذا. وكيف طريقة دفعها حينئذ؟ يدفع دية ما أتلف منقوصا منه ما عفى عنه، فنقول إن كان قد عفى عن الأصبع ثم سقطت الكف كاملة وهو لم ينوي إسقاط الدية في الكف كاملة، وإنما قال أصبع أنا ممكن أو أنملها ممكن أصبر، لكن كف كاملة ذهبت مني فأنا لا أسكت، بل أطالب الجاني، أطالبه بأن يدفع دية السراية. من أهل العلم من قال إذا كان قصده في العفو هو فقط العفو عن الجناية دون السراية، فحينئذ يعطى ما زاد على الجناية. دية الكف كم من الإبل؟ 50، ودية الأصبع 10 من الإبل، كم بقي؟ 40، فيدفع له 40. وإن شئت جعلت المثال في الأنملة، دية أنملة الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة خلافا لأنملة الإبهام فله شيء آخر فهو نصف العشر، دية الأنملة فيما عدا الإبهام ثلث عشر الدية، يعني 3 من الإبل وثلث، فلو عفى عن هذا ثم لما سرت إلى سائر كفه قال أريد دية السراية، فنقول لك 50 إلا 3 إبل وثلثا، يعني كم؟ 46 وثلثا من الإبل، وثلثان من الإبل. وهذا القول في الواقع له قوته، لا سيما إذا كانت القرائن دالة على هذا أو تلفظ بهذا. بعضهم يكون فقيها فيقول: يا فضيلة القاضي، أنا أعفو عن الجناية لكن لا أعفو عن السراية. لو صرح بهذا يا إخوة، هل يقال بعد ذلك إذا سقط الأصل سقط الفرع؟ لا، صرح هو، قال: أنا سامحته بالجناية ذاتها لكن لو حصلت سراية أنا ما أسامحه، بل سأطالب بديتي ما تبقى فيعطى تلك الدية، والله أعلم. تفضل. نعم، الجناية يعني الاعتداء بالقطع، يعني قطعه لليد يسمى جناية، قطعه للأصبع يسمى جناية. السراية لا، الجرح لم يبرأ، تفاقم وسرى، أصابته الآكلة فسرى مثل غرغرينا، فهو قطع أصبعه فقط، لكن بعد شهر هو أمرقت في المستشفى، بعد شهر جاء المرض إلى سائر الكف، فقال أطباء تقطع كفه وإلا تسري الجناية إلى نفسه ويموت، وهكذا. هذه السراية. نعم، تفضل. لا، من عفى سقط، سقطت عنه المطالبة، اللهم إلا إذا قال: أنا عفوت عن الجناية ولم أعفو عن السراية. طبعا عند الحنابلة نفس الحكم، ما سقط إذا سقط الأصل سقط الفرع، لكن بعض أهل العلم استظهر أنه إذا كان قصده بالعفو الجناية ذاتها، إذا كان قصده الجناية ذاتها فقط فالسراية لا تسقط، لكن المذهب لا، أسقط من أسقط الجناية أسقط السراية. نعم، يعاقب على هذا، ويذهب إلى القاضي ويقول: فلان عيرني أو هددني أو كذا، فيعاقب على ذلك التعيير وذلك التهديد. لكن لا نرجع إلى القصاص ولا إلى الدية، اللهم إلا إذا قال: عفوت عن الجناية ولم أعفو عن السراية، على قول بعض المتأخرين. لكن المعتمد في المذهب إذا عفى عن السراية عن الجناية مجانا فكذلك يكون ما بعدها معفون عنه، والرواية الثانية له تمام الدية كما مر معنا. تفضل. الدية كاملة 100 من الإبل. نعم. قال رحمه الله: وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. وسبب ذلك أنه لما عفى عن بعض الجناية لن يتمكن من الاقتصاص من الجناية الأخرى. يعني هل يمكن أن يقول: أنا نعم عفوت عن الجناية الأولى إلى مال، بس السراية هذه أريد فيها القصاص، يمكن هذا؟ وتنفيذه يعني قد يكون ممكنا وقد لا يكون، وغالبا لا يكون، لكن قد يكون ممكنا. مثال ذلك: لو أن هذه السراية من يد إلى أخرى، ما أدري طبا هل هذا ممكن أو لا، يعني مثل العدوى، قطع أصبعه من يده اليمنى فانتقل المرض إلى أصبعه من يده اليسرى فسقط الأصبع، فقال: أنا أريد أن أقتص الأصبع الثاني التي هي السراية، ولا أريد أن أقتص من الجناية، أنا أريد أن أقتص من السراية. طبعا عند علماء المذهب ليس له إلا الدية، ليس له إلا الدية. لماذا؟ لأنه قد عفى عن القصاص، والقصاص لا يتبعض. نعم، ومن ثم ليس له إلا الدية. طبعا هذا ظاهر، لأنه لا يمكن أن يقتص من الكف ويبقي الأصبع من غير قصاص، هذا مستحيل، لأن الأصبع جزء من الكف. واضح هذا؟ هو قطع أصبعه وسرت الجناية إلى سائر كفه، هو عفى إلى مال عن الأصبع وقال: أريد القصاص فيما زاد، يمكن هذا؟ في ذات الكف مستحيل. لكن المسألة مفترضة فيما لو كانت السراية في اليد الأخرى. أنا أقول: هل هذا ممكن طبا أو واقعا؟ إلا على وجه العدوى، لو قيل بأن هذا القطع تلوث فيه الجرح وصار فيه مرض معين وانتقل ذلك المرض إلى كفه الثانية، فقال: أنا أريد القصاص من الثانية، من السراية التي في الكف الثانية. على كل حال ظاهر كلام علماء المذهب أنه ليس له القصاص إذا عفى عن أصل الجناية ولو إلى مال، سقط القصاص لأنه لا يتبعض. نعم، ولم يعترف واحد منهم خرج من بينهم الى هذا، فقطع نعم. لكن ذلك عمد ولا خطأ؟ نعم. لكن ما ثبت الآن، ما دام أنه لم يثبت على فلان بعينه، لكن لو تحرى القاضي وغلب على ظنه أن أحدهم هو الذي رمى من خلال القرائن فقد يحكم عليه، لكن إذا لم يتوصل إلى شيء من ذلك فينتقلون إلى الدية. نعم والله أعلم. هنا لا إشكال لأن الدية هي هي. لا لا لا، ما يطالب، لا يطالب، لأنه قد عفى عن القصاص إلى الدية في الكف، فلا يمكن أن يطالب بالقصاص في السراية، لأننا لو اقتصصنا من السراية نكون قد اقتصصنا من الجناية، وإنما المسألة مفترضة فيما لو كانت السراية في يد أخرى، وهذه لا أعرف من ذكرها، ما أعرف أن أحدا ذكرها، وإنما طرأت في الباب، فإن حصلت يوما ما بحثنا لها عن حكم إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. هذه مسألة لطيفة. الآن وكل المجني عليه من يقتص له، قال: يا فلان أنا أريد القصص وأنا وكلتك، اذهب واقتص لي من فلان. ذهب الوكيل ليقتص من الجاني، وفي الطريق لا زالت الشفاعات حتى عفا. عفى المجني عليه، عفى إما إلى الدية وعفى مجانا، فلما عفى لم يعلم الوكيل بهذا العفو فاستوفى وقطع يد الجاني. هل نقول إنه قطع يدا معصومة فنطالب الوكيل بقصاص أو بدية، أو نقول هذا القطع هدر ولا شيء له؟ ما رأيكم؟ علماء المثل يقول لا شيء. لماذا لا شيء على المجني عليه؟ لأنه محسن، وقد قال الله جل وعلا: ما على المحسنين من سبيل. ولا شيء على الوكيل. لماذا؟ لأنه لم يتعد ولم يفرط ونفذ ما أمره به الوكيل، فهو داخل في إذن الشارع، والمأذون فيه غير مضمون. تماما يا إخوة، كما لو أن السياف الذي أمر بقطع اليد إما في حد أو في قصاص فقطع يده فسرت، سر ذلك القطع، هل تلك السراية مضمونة أو هدر؟ هدر، لأنه ما تعدى ولا فرط وهو في إذن الشارع، فالشارع أذن لك بأن تقطع ولم تتعدى ولم تفرط، فما نتج عن ذلك القطع هدر لا يوجب شيئا. قال رحمه الله: وإن وجب لرقيق قواد أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. الآن إذا وجب للرقيق قود، ما معنى قود؟ قصاص في النفس ولا فيما دون النفس؟ لا، فيما دون النفس، لأنه قال فطلبه وإسقاطه إليه. ما دام هناك احتمال أن يطالب به فهو ما زال حيا، ما زال حيا، إذن هذه المسألة مفترضة في قصاص فيما دون النفس. يعني زيد اعتدى على عمرو العبد، عمرو عبد اعتدى عليه زيد، اعتدى على هذا الرقيق وجدع أنفه أو قطع يده أو رجله أو جرحه بجرح يوجب قودا، فنقول لذلك الرقيق إذا توفرت الشروط بأن كان الجاني مثله، نعم مكافئا مثله في الدين والحرية أو أدنى منه، فنقول لك أيها المجني عليك أيها الرقيق لك أن تقتاد تقتص لك ذلك. طيب، وإذا قذفه، قذف عبد عبدا، الآن المكافأة موجودة، فماذا على القاذف؟ الحد، لماذا لم يكن على الحد يا جماعة؟ لماذا لم توجبوا على القاذف حدا؟ نصف الحد، نعم، فعليه ما على مع المحصنات، فعليه نصف مع المحصنات. طيب إذن نقول على القاذف نصف الحد، والحد 80، إذن عليه 40، كذا اتفقتم؟ أحسنتم، لا تتفقوا فيكون إجماعكم باطلا. نعم، هنا تعزير، لماذا؟ لأن المقذوف غير محصن، لا بد في الحد من أن يكون المقذوف محصنا، والإحصان في باب القذف يختلف عنه في باب الزنا. من شروط الإحصان في القذف أن يكون المقذوف حرا، والمقذوف هنا ماذا؟ المقذوف هنا رقيق، ولهذا قال أو تعزير قذف. فنقول لك أيها الرقيق أن تطالب بالتعزير، تذهب إلى القاضي وتقول فلان قذفني بالزنا، فأنا أطالب بحقي. فنقول حقك على رأي الجماهير هو ماذا؟ هو التعزير. طيب إذن إذا وجب لهذا الرقيق قصاص فيما دون النفس، قطعت يده وجب له القصاص، وجب له تعزير قذف، قذف بالزنا فيطالب بحقه وهو التعزير، فله أن يطالب وله أن يسقط. قال فطلبه إسقاطه إليه، أي لا إلى سيده. لو قال الرقيق قد عفوت عنه، فقال السيد ليش تعفو عنه؟ ترى لك نصف قيمتك لما قطع يدك، فلك نصف القيمة عند الجمهور، فلماذا تسقط ذلك؟ قال أنا ما أريده، لأنه لو أخذت نصف القيمة ستذهب مباشرة إليك، فليس لي مصلحة في أن أطالب، أعفو والله جل وعلا يعفو عني، العفو عندي أفضل. فقال السيد لا، بل تطالب رغما عنك، تطالب بالدية حتى أستفيد أنا، لأن زوال هذا العضو عنك سيضعف عملك وأنا متضرر. نعم، فنقول حينئذ لا ننتقل إلى السيد إلا في حالة واحدة، إذا مات الرقيق. أما ما دام الرقيق حيا فله أن يطالب بالقصاص، وله أن يطالب بتعزير القذف، وله أن يطالب بالقيمة إلى آخره. قال رحمه الله فطلبه إسقاطه إليه، فإن مات فلسيده. إذا مات الرقيق فالذي يطالب حينئذ السيد، لأنه يقوم مقامه فهو حق الناس به. ما تكلم عن طبعا سنتحدث فيما بعد عن القيمة، ما يتعلق بمن قتل عبدا فإن فيه القيمة وهكذا. بعضهم قال بشرط أن لا تبلغ دية الحر المسلم، وبعضهم قال بل له القيمة مطلقا حتى لو تجاوزت قيمة دية الحر المسلم، ستأتي إن شاء الله تباعا. قال رحمه الله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى في القصاص في النفس، كان من المناسب أن نتحدث عن القصاص فيما دون النفس. والعلماء رحمة الله عليهم في هذا الباب لهم مسلكان وطريقتان. الطريقة الأولى طريقة الحد والضبط، يجعلون ضوابط وقواعد وحدودا، كأن يقول قائلهم ما كان في البدن منه اثنان، كأن يقول قائلهم متى ما أمكن القصاص وطالب به المجني عليه فإنه يقتص من الجاني وهكذا، ويجعلون قواعد، وهؤلاء قلة في الواقع. ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يجعل في هذا الموطن قواعد وضوابط وحدودا يحد بها المسألة. وأكثر الفقهاء على الطريقة الثانية وهي طريقة العد، عندنا طريقة عد وعندنا طريقة حد. الحد سلكه عدد قليل من الفقهاء، والعد ذهب إليه أكثر الفقهاء. كيف العد؟ يعني يعدل، يقول فإن فقع عينه نفقع عينه، وإن قطع ذكره نقطع ذكره، وإن جرحه إلى يعني جرح عضده إلى العظم جرحنا عضده إلى العظم إلى آخره. طريقة إيش؟ تعديد ونحو ذلك. وهذه الطريقة سلكها المؤلف رحمه الله تعالى، هي أضبط، وتكون الثانية كالأمثلة لها، لكن أكثر الفقهاء على طريقة التعديد، ربما حتى يزيل الوهم، فإذا ذكروا لك كل ما يمكن ذكره بعد ذلك سدوا الباب عن الوهم في هذا. بالنسبة للقصص فيما دون النفس، نقول أولا ما الذي يتلف فيما دون النفس؟ عندنا أربعة أشياء. الشيء الأول المنافع، قد تذهب وتتلف المنافع، فيلطم زيد عمرا فيذهب بصره أو سمعه أو شمه أو لمسه، فلان مثلا يضرب آخر بخشبة في رأسه فتذهب عنه حاسة، حاسة الإخراج مثلا ما يستطيع على الإخراج بعد ذلك ما يتحكم فيه، أو مثلا يحصل له صمم أو عمى أو إلى آخره. هذه المنافع. الآخر الأطراف، الشيء الثاني الأطراف، قد يقطع زيد طرف عمرو، يقطع أذنه أنفه يده رجله. الثالث الجروح، قد يجرحه، يجرح زيد عمرا يجرحه بجرح معين، فعند علماء المذهب إذا وصل هذا الجرح إلى العظم فله القصاص إن شاء، له القصاص إن شاء وله الدية كما سيأتي معنا إن شاء الله، وإلا فلا. والرابع الكسور، كسر ساقه، فخذه، يده، عضده وما شابه ذلك، هنا لا قصاص عند علماء المذهب. لو أعدنا الأربع وقلنا ما الذي في قصاص وما الذي ليس في قصاص، أما المنافع فليس فيها قصاص، ذهاب وإتلاف المنافع لا قصاص فيها عند علماء المذهب. يعني لو أنه لطمه فعمي وقال أريد القصاص، قالوا لا ما في قصاص. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نأمن الحيف، ما نأمن الحيف لا في اللطمة ولا في غيرها، إلا ما يمكن أن يقتص منه من غير حيف. فحينئذ يقولون ما لك إلا الدية أو العفو المجاني، تريد الدية لك الدية كاملة، لأن في البدن، لأن حاسة البصر قد ذهبت، منفعة البصر ذهبت فلك الدية كاملة، وهكذا لو ذهبت منفعة السمع إلى آخره. في الأطراف قالوا القصاص في حالتين فقط وما عداها ليس فيه قصاص، لو قطع منه طرفا، قطع أصبعا أنملة، قطع كفا، قطعه من منتصف الساعد منتصف الساق، قطع قدمه، قطع أنفه، قالوا ما ينتهي إلى عظم أو كان من مفصل فنعم. لو كان من مفصل، كان يقطع كفه من مفصلها أو أصبعه من المفصل أو أنملته من المفصل لك القصاص، ما في إشكال، لا إشكال في ذلك. أو انتهى إلى حد، كأن يقطع كتفه فلك القصاص أنه إلى حد، أو يقطع أنفه كاملا، المارن مع المنخرين، إذا قطعه وزال فالأنف ينتهي إلى إيش؟ إلى عظم، فنعم لك القصاص وهكذا. لكن لو كسر فخذه، لو قطع فخذه ليس له القصاص، إلا أن يقتص عند بعض العلماء، إلا أن يقتص فيما دون ذلك، يقتص فيما انتهى إلى عظم أو كان من مفصل، يعني إلى وين؟ قطع منتصف فخذه، أبان رجله كاملة ونصف فخذه، ليس فيه قصاص من منتصف الفخذ، لكن لك القصاص من أين؟ من المفصل. ما أقرب المفاصل إلى منتصف الفخذ؟ الركبة، فنعم نقطع الركبة. وهل يأخذ أرشا على ما زاد؟ سيأتي معنا هذا، سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله. وهكذا فعلماء المذهب، بل جمهور العلماء ضيقوا في القصاص في هذه القضايا. ولهذا من أهل العلم من يقول بالحد، أي متى ما أمكن الاقتصاص من غير حيف فنذهب إلى القصاص. هنا مسألة مهمة، هل يعتبر بالتقدم الطبي في القصاص وما يتعلق بذلك المسائل أم لا؟ الأقرب والله أعلم أنه نعم يمكن. والإشكال عندي فيما نقل فيه الإجماع، في مسائل نقل فيها الإجماع أنه لا قصاص فيها، لأنه في ذاك الزمن الذي أجمعوا فيه يستحيل أن يحصل قصاص من غير حيف. فإذا تقدم الطب إلى درجة دقيقة جدا وقالوا نجزم إن شاء الله ألا يحصل حيف ولا بمقدار يعني ذرة أبدا، لن يحصل حيف، عندنا أجهزة دقيقة، نأتي بالقطع من الفخذ ونقطعه من الفخذ كما فعل تماما، ونضمن إن شاء الله عدم السراية، عندنا أدوية وكذا نضمن عدم السراية، لأن علماء المذهب الجمهور الفقهاء ونقلت اتفاقات قالوا حتى لو أمكن الاقتصاص كما فعل، لكن لا، لكن لا نضمن ماذا؟ لا نضمن السراية، نحن هنقتص من منتصف الفخذ، عندنا ما عندكم من المشارط ومن السكاكين والأدوات الحادة، عندنا، وعندنا أطباء حذاق يقولون نقطع من هنا ومن هنا بالملي، لكن إشكالنا أننا لا نضمن إيش السراية. من منتصف الفخذ مظنة سراية. ما معنى السراية؟ يعني أن الجرح يستمر في التآكل حتى يزيل كل الفخذ، وربما يستمر حتى يموت الإنسان. فهذا الظن جعلنا نمنع الاقتصاص من نفس الموضع، ونقول ابحثوا عن مفصل أو عن ماذا أو حد ينتهي إليه، ابحثوا عن ذلك، فإن وجدتم فنعم وإلا فلا. فهذه المسألة في الواقع مطروحة للنقاش وتحتاج إلى مزيد من التأمل. هل نخرق الإجماع السابق الذي نقل ونقول قد بني الإجماع السابق على ظن وبني على تعليل وهو خوف الحيف، فإذا زال التعليل زال المعلل وزال الحكم ونقول لن نخرق الإجماع حينئذ ولم نخرقه أصلا، أو نقول لا بل نحن نخرقه حينئذ؟ هذه المسألة تحتمل هذا وذاك، وأنا أميل إلى أننا ما خرقنا الإجماع. نعم، في بعض القضايا نقلت إجماعات أو اتفاقات، فإذا تقدم الطب وقالوا أبدا نقطع من منتصف الفخذ بدون أدنى إشكال ولا يترتب على ذلك إن شاء الله أي حيف أو زيادة أو سراية، فالظاهر والله أعلم أن هذا هو الأقرب. ابن القيم رحمه الله يميل إلى توسعة القصاص أبدا، ولذلك ابن القيم عنده القصاص حتى في السب، لو سبه عزكم الله وقال زيد لعمر يا حمار، طبعا عند الجمهور ماذا بل عند الجماهير قالوا في ذلك التعزير، لأنها لم يسبه بما دون القذف، بما شروط القذف ما يعني ما ترتبت، فيعزره الإمام لما يراه مناسبا إما بسجن أو جلد أو تقريع. أو ابن القيم يقول لماذا؟ يقول له يا حمار وانتهت القضية، قصاص. مثل اللطمة، اشتكى زيد قال يا شيخ لطمني عمر، المرة هذه دعونا نجعل عمرا هو الجاني، نعم قال زيد لطمني عمر، فإن كان القاضي على رأي جمهور العلماء والله اللطمة ما عندنا فيه قصاص، لأن لا نأمن الحيف، ما نستطيع أن نقيس اللطمة 100%، وما نأمن يمكن تلطمه يفقد بصره يفقد سمعه، هو الحمد لله لطمك ما فقدت أنت شيئا، فنخشى أنك عند الاقتصاص يفقد شيئا من هذا الجمهور. أما ابن القيم يقول أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه للقصاص لما عرض نفسه على سواد بن غزية، وقال لما قال من منكم كنت قد يعني اعتديت عليه أو جنيت عليه أو كذا فليقتص مني قبل أن يكون دينار ولا درهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال سواد نعم أنا قد طعنتني يا رسول الله، وكان يسوي عليه الصلاة والسلام الصفوف، قال هلما اقتص مني، قال لا فعلت هذا وأنا دون ثياب فدعني أقتص، فرفع بأبيه وأمي عليه السلام ثوبه ليقتص منه، فأكب عليه سواد يقبله ويبكي، قال ما حملك على ما فعلت؟ قال أردت أن يكون آخر العهد بك يا رسول الله، وقاتل حتى قتل، وذكر هذا غير واحد من أهل السير كابن هشام وابن إسحاق وغيرهما. فالمقصود الآن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل القصاص في طعنة، مع أن هذه الطعنة على رأيكم يا جمهور العلماء لا يؤمن فيها الحيف، ولهذا قول ابن القيم غاية في القوة أنه متى ما أمكن القصاص فنعم، وتقدر هذه يعني مثلا لطمه بحضور 3-4 وتقدر عند القاضي، فيقال يقول الشهود والله لطمه لطمة متوسطة يعني ليست قوية جدا وليست ضعيفة، وهكذا يجعلون لها أوصافا يمكن ضبطها، ثم يقال للمجني عليه افعل، فإن فعل كما فعل فالحمد لله، فإن زاد أو نقول للمجني عليه بقي لك نصيب. نعم، وهكذا حتى يحصل القصاص. وهل القصاص إلا بمعنى اقتصاص الأثر والمساواة والمماثلة؟ لكن على رأي الجماهير يا إخوة يعني كثير من الإشكالات من الاعتداءات والجنايات لا قصاص فيها، يسبه لا قصاص فيها، يلطمه لا قصاص، يركله لا قصاص، يقطع فخذه يقطع رجله من منتصف الساق له ما في قصاص، هذا كله لا قصاص فيه. طيب جرحه هاشمة ما في قصاص، جرحه سمحاقا أو بازلة أو دامعة، جرحه مثلا منقلة كما سيأتي معنا هذا كله إن شاء الله، كل هذا لا قصاص فيه، ما عندهم قصص إلا في الموضعة فقط. الجروح يقتصر على الموضعة، وهي أن يصل الجرح إلى العظم فيوضح العظم. طيب هو قد حك جلدي، أتى بآلة فكشط جلدي، هذا سمى القاشطة عند بعضهم. طيب قشط جلدي الآن، قال لا أبدا ما نأمن الحيف، لو قشطت جلده يمكن يسيل دم كثير. طيب قشط جلدي إلى أن خرج نقاط دم يسمونها الدامعة مثل الدموع نقطة نقطة، دعني أفعل هذا يا فضيلة القاضي. قال لا ما نأمن الحيف، يمكن تقشط جلده وتزيد فنصل إلى السمحاق، يمكن نصل إلى المتلاحمة تروح تدخل في أو باضعة تدخل في اللحم تقطعه قطعا تبضعه يعني تقطعه، ومن يسمي البضع إلى آخره. فنرى إخوة هذان المذهبان، الجماهير ضيقوا في القصص، وأما ابن القيم فوسع الدائرة. مثله تماما القرائن، الجمهور ضيقوا في القرائن ما عدا المالكية هم أوسع الناس في القرائن، وأما ابن القيم فوسع الدائرة في القرائن وقال رب قرينة أقوى من بينة، وبعض القرائن يقول أقوى من بينة، البينة قد تكذب بعض القرائن لا تكذب، وصدق البصمة الوراثية لا ما تكذب إذا أجريت بالطريقة الصحيحة من أمناء وخبراء بإذن الله ما تكذب، ونسبة الخطأ فيها في النفي 0% والصواب 100%، ونسبة الصواب في الإثبات 99% والخطأ 1% وأقل، بخلاف البينة قد تكذب. وقد أتى علي رضي الله عنه اثنان وقال هذا قد سرق، فقطع علي يده، ثم أتوا بعد ذلك بأيام برجل آخر وقالوا لا أخطأنا في الأول وهذا الذي سرق. إذن البينة قد يحصل منها الخطأ، قد يحصل منها الكذب بخلاف القرائن، الكذب فيها أقل وهكذا. فالمقصود أن الجمهور على تقليص وتضييق القصاص، وابن القيم على التوسعة. طيب قال رحمه الله من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، هذه أول قواعد هذا الباب. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. القاعدة الثانية ومن لا فلا، ومن لا فلا. الآن لو قتل حر عبدا عند الجمهور، مر معنا هذا في الدرس السابق نقتص منه. طيب قطع حر أصبع عبد وقال العبد أنا أريد القصاص، فعلى رأي جماهير العلماء لا، لأنه ما لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه فيما دون النفس من باب أولى وهكذا. طيب لو قطع زيد يد ولده ما رأيكم؟ هل نقطع يد الأب؟ لا، لأنه لو قتله لما قتلناه، فكذلك لو قطع منه عضوا. والدليل على قضية القصاص في الأطراف والجراح عمومات الأدلة، بل صرح القرآن بذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال الله جل وعلا والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وأيضا قصة الربيع رضي الله عنها عندما كسرت ثنية إحدى نساء الأنصار، حصلت خصومة بين الربيع وبين إحدى نساء الأنصار، فكسرت الربيع ثنيتها، فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالبت المرأة بالقصاص وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى ويقول لن يكون القصاص من هؤلاء، من أنس ابن النضر، أنس ابن النضر الذي هو عم أنس ابن مالك رضي الله عنه، وتعرفون الذي استشهد ولم يعرفه إلا أخته ببنانه، وقد يقال إن أخته هذه هي الربيع رضي الله عنه، الله أعلم تحتاج هذه مراجعة، قد يقال إن أخته هي الربيع. فهو قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وهذه مسألة مهمة يا أخوة، كيف يحلف على عدم تنفيذ حد على عدم تنفيذ قصاص؟ بعض أهل العلم قال هو ممن أحسنتم، وقد نص صلى على ذلك، ممن لو أقسم على الله لأبره، فقال والله يعني يا رب والله لن تكسر ثنية الربيع. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي إليه قال كتاب الله القصاص، أو كتاب الله القصاص على اللفظتين، واستعدوا للقصاص، فلما حلف أنس بن النضر أبر الله قسمه، فألهم الله المجني عليها أن تعفو، فعفت ولم تكسر ثنية الربيع. وهذا من صلاح أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. هذا أيضا، هذه القاعدة الثالثة. وما الذي يوجب القود في النفس؟ ما الذي يوجب القصاص من أنواع الجنايات؟ العمد. أحسنت، العمد الذي يوجب القود في النفس هو العمد، وكذلك الذي يوجب القود فيما دون النفس هو العمد. فلو قطع زيد أصبع عمر شبه عمد، اعتدى عليه، لكن الآلة لا تقطع أصبعه غالبا، يعني رماه بحصى، والحصى هذه غالبا لا تقطع ذلك الأصبع، فقدر الله عز وجل أن انقطعت يده، انقطعت أصبعه، فنقول هذا شبه عمد ففيه الدية وليس فيه القصاص. أو خطأ، يعني مثلا رمى شيئا فوقع ذلك في أصبع عمر فقطعها، فنقول هنا خطأ. فالمقصود أننا لا نقول بالقصاص فيما دون النفس إلا في العمد، كما أننا قلنا في القصاص في النفس لا يكون إلا بالعمد. قال رحمه الله: وهو نوعان. ونحن ذكرنا أربعة أنواع، يعني أدخل النوعين الآخرين فيهما. قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف، في الطرف يعني في الأطراف، فتؤخذ العين يعني بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، وهكذا. الآن على أي الطرق؟ طريقة الحد ولا العد؟ العد، يعدد لك، تؤخذ العين بالعين، الأنف بالأنف، السن بالسن. ويقال إن لهم سلفا ولهم ماذا؟ والقرآن، فالقرآن عدد، القرآن عدد. فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن أو والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، واليد باليد، وهكذا. سيأتي معنا يا إخوة أنه إذا كان في البدن منه اثنان فأتلف اليد اليمنى، فاليد اليمنى القصاص، أتلف اليد اليسرى رحمك الله يقتص منه باليد اليسرى رحمك الله، أتلف العين اليمنى نقتص بالعين اليمنى، أتلف العين اليسرى نقتص بالعين اليسرى. نعم، أما العكس لا، حتى لو تراضي على ذلك، قال يا أخي هو فقع عين اليمنى، والمشكلة أن عينه اليمنى أقوى بصرا، فهو قال لي افقع عين اليسرى، فأنا رضيت، المهم أن يصبح مثل أعور، لا بأس، أنا موافق. عند علماء المذهب لا، حتى لو اصطلح على غير المماثلة في الاسم الموضع فلا، ليس له إلا القصاص أو الدية، وإذا ما أمكن القصاص انتقلنا إلى الدية، وإن شاء يعفو مجانا فله ذلك. نعم. ها؟ هذه مشكلة، لو أخذنا نعم، لا، لو أخذنا اليسرى صار أعمى، بل أقوى من هذا، لو أن زيدا فقأ عين عمرو اليمنى، وعين زيد اليمنى صحيحة لكن عينه اليسرى مفقوعة عوراء، فنقول الآن المماثلة موجودة صح في الاسم والموضع، عين يمنى عين يمنى، لكن مع ذلك لا نقتص. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الحيف والظلم، لو أخذنا العين اليمنى لأصبح أعمى، فلا نفعل. ها؟ نعم، تتعين الدية. وهل الدية تكون كاملة ولا نصف الدية؟ خلاف من أهل العلم من يقول بالدية الكاملة، ستأتي معنا إن شاء الله هذه المسائل بإذن الله. قال رحمه الله: والرجل يعني بالرجل، والأصبع بالأصبع، والكف بالكف، والخصية بالخصية، والألية بالألية. لا، نعم، الكف غير موجود ولا المرفق. إذا لا، الكف موجود، إذا والمرفق بالمرفق، لا ما ذكره، عندي النسخة مختلفة، والذكر بالذكر أيضا، والخصية بالخصية، والألية بفتح الهمز والياء، والألية هكذا. وإذا أردنا أن نجمع فنقول أليات، وإذا أردنا أن نثني فنقول لا أليان. نعم، التثنية نقول أليان بغير تاء، كما ذكر ذلك في مختار الصحاح. طيب، قال والشفر، والشفر معروف هو حرف وطرف الفرج، وكذلك قال بعدها كل واحد من ذلك بمثله، بمثله، فكما مر معنا العين بالعين الأنف بالأنف إلى آخره، أخذا من الآية، أخذا من الآية. ثم قال وللقصاص في الطرف شروط، هذه الآن شروط القصاص في الأطراف. الشرط الأول الأمن من الحيف، الحيف بمعنى الظلم، يعني لا بد أن نأمن الظلم والتعدي بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. إذن إذا قطع زيد طرف عمرو فنقول هل هذا القطع من مفصل؟ من يمثل على المفصل؟ يعني كان يقطع الكف من الرسغ أو الإبهام من مفصل الإبهام وهو إيش؟ الكوع، صح؟ الكوع، نعم. أو يقطع مثلا أنمولة الخنصر العليا وهكذا، هنا من مفصل. طيب نريد ما ينتهي إلى حد مثل الأنف، وإذا قال كمارني أنفي وهو ما لان منه، إذا قطع ما هذا مارن الأنف، الأنف فيه من خران وفيه مارن، هذا المارن، فإذا قطع المارن من حد ففيه القصاص. دليلنا العمومات، كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص حياة، كتاب الله القصاص، والقصاص يعني المماثلة والمساواة، ومنه اقتصاص الأثر، لما قالت أم موسى لأخت موسى قصيه، بمعنى قص الأثر، وهكذا. فأصله من أن يضع الإنسان رجله على الأثر يقتصه، المماثلة، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى حتى يصل إلى الموضع. قال رحمه الله الثاني المماثلة في الاسم والموضع، الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لعموم الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، فهنا مماثلة عين بعين، هذا الاسم اسم العضو الذي تلف، اسمه عين، اسمه أذن، اسمه أنف، الموضع اليمنى اليسرى، المنخر الأيمن، المنخر الأيسر، اليد اليمنى اليد اليسرى، خنصر اليد اليمنى، خنصر اليد اليسرى، قولنا خنصر هذا اسم، قولنا من اليد اليمنى هذا موضع، قولنا عين هذا اسم، قولنا العين اليمنى اليمنى هذا الموضع. فلا تؤخذ يمين بيسار، لا عين يمين بعين يسار، ولا يد يمين بيد يسار لآخره، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر. اليمين باليسار ما الذي اختلف؟ اختلف الموضع وإن اتحدا في الاسم. طيب يسار بيمين كذلك. طيب خنصر ببنصر اختلف الاسم. طيب ولا أصلي بزائد، نعم هنا هذا نعم هذا أصبع زائد فاختلف الاسم. وطيب العكس زائد بأصلي كذلك، يعني زيد معه أصبع زائد فقطع خنصر عمرو، قال عمرو خلاص أنا أخذ منك الأصبع الزائد، لا ما يصلح. والعكس أيضا، لو عمرو قطع الأصبع الزائد عند زيد، قال زيد أريد أن أقطع أصبعه، قلنا أخي ليس فيه أصبع زائد، قال ما فيش، قال نأخذ أقرب شيء للأصبع الزائد وهو الخنصر، فنقول لا للمخالفة في الاسم، هذا اسم خنصر أصلي وهذا زائد مختلف. قال ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز، ولو هنا إشارة خلاف، يعني كأن بعضهم قال لو تراضيا فالحق لا يعدوهما فلا إشكال، لكن الجماهير على خلاف ذلك، لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والإذن، فالإنسان لا يملك أعضاءه، أنت ما تملك أعضاءك، هذه كلها مملوكة لربك جل وعلا، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يبيع عضوه، وقال أبغى أبيع كلية، أبيع أصبعا، أبيع كذا، لا يجوز له ذلك. ومن أهل العلم من قال وعلى هذا فلا يجوز التبرع أيضا، لا بكلية ولا بعين ولا بأنف ولا بأي شيء، ولو كان لأمك وأبيك، ويرى هذا شيخ ابن عثيمين رحمه الله. تفضل شيخ الله يحفظك. فلا يجوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التبرع بالأعضاء، يقول لأنك إنما تتبرع بما تملك وأنت لا تملك هذه الأعضاء. لكن جمهور المعاصرين وبه خرجت القرارات من المجامع على الجواز بشرط أو بشروط، منها يعني غلبة الظن في نجاح تلك العملية، غلبة الظن في عدم الضرر للطرفين إلى آخره، ومن ضمنها أن يبقى له ما يعيش به عيشة صحيحة أيضا، ليست عيشة متهالكة. جميل، هذا رد حسن. يقول أنت عندما تنقل الكلية منك إلى أمك مثلا أو إلى أبيك أو إلى قريبك أو صديقك، فهي لم تنتقل من ملكك إلى ملك آخر، ما زالت في ملك الله، انتقلت من ملك الله إلى ملك الله. لكن هو سيجيب وسيقول الله جل وعلا جعلها عندك على سبيل الاختصاص، فهي كلية محمد، إذن جعلها الله عندك على سبيل الاختصاص، فأنت لا تتحكم بها ولا تنقلها عن مكانها، ذلك تبقيها في مكان الذي وضعه الله عز وجل لك. على كل حال، الفتوى الآن على الجواز بشرط أن لا يكون السبيل بيعا، ما يكون بيع، البيع حرام باتفاق أو خلنا نقول يعني وعليه عامة العلماء، لأن الإنسان لا يجوز أن يبيع الدم بالاتفاق بناء على حديث جابر الصحيح إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والدم والخنزير إلى آخره، فمن باب أولى الكلية والكبد والعين إلى آخره، ما يجوز. تفضل. إذا عفا نعم ننتقل الدية، نعم حتى في الأطراف. باب الدية شيخ أوسع من القصاص، نعم. هذا سيأتي معنا أنه ما كان في البدن منه واحد فدية كاملة كالأنف، وما كان منه في البدن اثنان فتلف أحد هذين الاثنين يوجب نصف الدية، وما كان في البدن منه ثلاثة مثل أجزاء الأنف، فذهاب المار ثلث الدية، ذهاب منخر ثلث الدية، ذهاب منخر الثاني ثلث الدية، ذهاب اثنين منها فيه ثلثاء الدية، وهكذا. ما كان في البدن منه أربع مثل الأجفان، عندك أنت أربعة أجفان، فالجفن الواحد بربع الدية، وكذلك الرموش، الرمش الواحد بربع دية، وهكذا. فهذا هو ما يقتضيه إتلاف هذه الأعضاء والأطراف، وسيأتي هذا في كتاب الديات مفصلا إن شاء الله تعالى. نعم، لا ليس فيه دية لكن يكون فيه حكومة، نعم، عند القاعدة ما ليس فيه دية ففيه حكومة، نعم. قال رحمه الله: ولو تراضيا لم يجز. الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال. ولك أن تقول ألا يكون عضو الجاني أفضل من عضو المجني عليه في الصحة والكمال، ألا يكون عضو الجاني أفضل من عضو المجني عليه في الصحة والكمال. وعلى هذا قال: فلا تؤخذ، والفاء هنا للتفريع، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. الباء يدخل على ماذا يا إخوة؟ نعم أحسنتم، يعني على ما أتلف. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. اللهم صل على محمد رسول الله. عليه وسلم. حي على الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله ومن والاه. أما بعد، قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله الثالث: استواءهما في الصحة والكمال، أو ألا يكون عضو الجاني أفضل من عضو المجني عليه في الصحة والكمال. فإذا اعتدى زيد على عمرو فقطع يده، فننظر إلى عضو الجاني المماثل في الاسم والموضع. قطع زيد يد عمرو اليمنى، فلما نظرنا إلى يد زيد اليمنى فإذا هي صحيحة، ولما نظرنا إلى يد عمرو اليمنى فإذا هي شلاء. الآن تحقق الشرط أم لا؟ احنا قلنا ألا يكون عضو الجاني أفضل، في هذه الصورة عضو الجاني أفضل، فلم يتحقق الشرط فلا قصاص، وننتقل إلى الدية. لا قصاص. طيب، سليم عين اليمنى فقأ قائمة عين يمنى، عين يمنى قائمة، يعني البياض والسواد موجودان لكن لا يرى بهما، لكن لا يرى بها. فزيد عينه اليمنى سليمة، فقأ عين عمرو غير السليمة، هل هنا قصاص؟ لا، لأن عين الجاني أفضل من عين المجني. وهكذا دائما ننظر إخوة إلى الجاني والمجني في نفس العضو، فإن كان عضو الجاني أفضل من عضو المجني عليه فلا قصاص، وإن كان عضو الجاني مساوي لعضو المجني عليه في الصحة والكمال، يعني هذه صحيحة وهذه صحيحة، هذه كاملة الأصابع بالنسبة لليد وهذه كاملة الأصابع، فهنا قصاص. طيب، لو كان عضو الجاني أدنى من عضو المجني عليه، يعني الآن زيد عينه اليمنى فيها إشكال قائمة لا يرى بها، ففقأ عين عمرو اليمنى، فقال عمرو القصاص. قلنا بس عين زيد ليست صحيحة، فقال لا، أنا أريد القصاص، افقأ عينه حتى لو كانت غير صحيحة، فله ذلك؟ نعم له ذلك. نعم. ولهذا يا إخوة ماذا نقول؟ ولا أرش، ولا قال ويأخذ عكسه ولا أرش، وهو محل يعني نزاع، لكن الجمهور على أنه لا أرش. ولذلك نقول يا إخوة التعبير بقولنا ألا يكون عضو الجاني أفضل من عضو المجني عليه في الصحة والكمال أفضل، لأن قوله استواءهما في الصحة والكمال يورد هذا الإيهام في الحالة الثالثة. لو كان عضو المجني عليه أفضل من عضو الجاني فلو طبقنا هذا الشرط لقلنا لا قصاص، مع أن الجماهير على القصاص. ومثله في القصاص في النفس عندما قال المكافأة، وقد يفهم متوهم بأن الرقيق مثلا أو الكافر إذا قتل مسلما فلا قصاص بناء على اشتراطنا للكافر، لكن عندما يقول ألا يكون القاتل أفضل من المقتول دينا وحرية وملكا، وألا يكون عضو الجاني أفضل من عضو المجني عليه صحة وكمالا، هذا أدق من قول المصنف والله أعلم. هذا كله إذا كان عمدا. نعم هذا كله في حال العمد. ولهذا قلنا ثلاث قواعد ذكرها المصنف قبل أن يشرع في هذه الشروط، ومنها أنه لا يجب إلا بما يوجب القودة في النفس. نعم لا بد من العمد. قال رحمه الله: فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. الآن المعتدي عينه صحيحة ولا شلاء؟ المعتدي عينه صحيحة، والباء يدخل على العين المتلفة. ولا كاملة الأصابع بناقصة. المعتدي والجاني يده كاملة الأصابع ولا ناقصة؟ الجاني كاملة والمجني عليه ناقصة. فهنا هل انطبق الشرط؟ الشرط عدمي، ألا يكون عضو الجاني أفضل، وهنا عضو الجاني أفضل فلا قصاص. ولا عين صحيحة بقائمة، عين صحيحة بقائمة، وتلك يد صحيحة بشلاء، وهنا عين صحيحة بقائمة. عين صحيحة يعني يرى بها، قائمة فيها بياض وسواد لكنه لا يرى بها، يعني إذا رأيته ظننت أنه يرى بها لكنه في الواقع لا يرى لأنها لا نور فيها، هذه هي معنى العين القائمة. فعين الجاني أفضل من عين المجني عليه، فهل قصاص أم لا؟ لا لا يكون قصاصا. طيب العكس الآن، هل تفضل شيخ لا في الصحة والكمال فقط، كما أننا قلنا هناك في الحرية والدين والملك فقط، هنا في الصحة والكمال، يعني هل هي صحيحة أم غير صحيحة، يعني هل يرى بالعين أم لا. أما لو قال والله أنا أرى بها لكني ما أرى بها بشكل جيد، فعين الجاني يرى بها وعين المجني عليه يرى بها لكن فيها ضعف، نظره 4-6 وعين الجاني نظره 6-6 يؤخذ لا عبرة. طيب الجاني عينه واسعة جميلة والمجني عليه عينه صغيرة ليست جميلة كعين الجاني، هل هذا يعني مقياس للتفريق؟ لا لا ليس فيه حيفا، لأنه كما تفضلتم في أول السؤال لا يخلو يعني أي اثنين من فرق مهما كان الشبه، وإن كان توأما سيبقى هناك فرق. فلو أخذنا بهذه الدقة يعني أن لا يكون فرق أبدا لما حصل القصاص إطلاقا اليوم القيامة وهكذا، وإنما المقصود في الصحة والكمال، في الكمال في عدد الأصابع، وفي الصحة في كونها شلاء أو صحيحة، في كونه يرى بها أو لا يرى بها وهكذا. طول زائد أو لا إشكال، هو قال من مفصل، يعني الجاني كفه ضخمة وزنها 5 كيلو تمام، والمجني عليه يده صغيرة قد تكون يد طفل وزنها 50 جراما، فما العمل؟ نقول ما دام قطعها من مفصل أو تنتهي إلى حد نقطع كف ذلك الجاني، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه والله أعلم وإياكم. الآن لو عكسنا يا مشايخ، لو كان الجاني لو كانت يد الجاني شلاء ويد المجني عليه صحيحة، هنا الآن الأفضلية عند من؟ عند المجني عليه، والمجني عليه قال لا إشكال سأقطع يعني اقتصوا لي، فهل نفعل؟ نعم نفعل. طيب قال اقتصوا لي واعطوني الفرق، نقول لا، إما القصاص وإما الدية. ولهذا قال: ويؤخذ عكسه ولا أرش. فتؤخذ شلاء بصحيحة، وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملها، وتؤخذ القائمة بالعين الصحيحة من غير أرش، يعني من غير دفع الفرق. وأهل العلم في هذا الموطن يذكرون من حيث الاستثناءات شيئين. الآن أذن السميع هل تؤخذ بأذن الأصم ولا لا؟ يعني سميع، هم يستثنون من أصل المسألة، يعني ألا يكون عضو الجاني أفضل، الجاني يسمع والمجني عليه أصم، فالجاني قطع أذن المجني عليه اليمنى، وأذن الجاني اليمنى يسمع بها، وأذن المجني عليه لا يسمع بها، ما رأيكم؟ أحسنتم، السمع لا علاقة له بالأذن، ولذلك ذكره على وجه الاستثناء في نظري غير صحيح. الفقهاء في هذا الموطن يقول: واستثنى شيئين، قطع الأنف من الأخشم إذا كان قطع الأنف من الأشم إذا قطع أنف أخشم، وقطع أذن السميع إذا قطع أذن أصم. في الواقع هذا ليس استثناء، لأن أذن الأصم سليمة، ليست العبرة بالسماع وإنما العبرة بذات الأذن، لكن لو كان مقطوع الأذن يصلح المثال، أما لو كان مع الجاني أذن يمنى ومع المجني عليه أذن يمنى، فلا ننظر هل يسمع بها أو لا يسمع، لا الجاني ولا المجني عليه، بل نقول تقطع أذن الجاني اليمنى لأنه قطع أذن المجني عليه اليمنى، بصرف النظر هل يسمع أحدهما من هذه الأذن أو لا يسمع. واضح يا جماعة؟ كذلك الأنف، فمن كان يشم لو قطع أنف من لا يشم، هل نقول الآن لا نقطع أنف الأشم؟ لا، نقطع أنف الأشم، لأن الشم لا علاقة له بالأنف نفسه، وإنما علاقته بالإحساس الداخلي. والإنسان إذا قطع أنفه يزول شمه ولا يبقى؟ يبقى، ولو قطعت إذنه يبقى سمعه، وهكذا. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني الجراح، ويقتص من كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة. بعد أن انتهى من الطرف وقال الأطراف لا قصاص إلا في موضعين، فيما ينتهي إلى حد وفيما يكون القطع فيه من مفصل، قال هنا: والجراح أيضا، الجراح كثيرة، لا قصاص إلا في جرح واحد وهو الموضحة. والجراح سيذكرها المصنف لاحقا، لكن لا بأس أن نسردها الآن بعضها على عجل. عندنا الحارصة أو الكاشطة، هذه وحرص الجلد من غير أن يسيل دم، وعندنا الدامعة أن يخرج قطرات من الدمع، سمى دامعة أو بازلة، وعندنا المتلاحمة يعني دخل السكين أكثر فقطع اللحم، باضعة. طيب باضعة، نعم. وعندنا متلاحمة، هذا الرابع دخل أكثر، وعندنا سمحاق، هذا الخامس. السمحاق هي القشرة الرقيقة فوق العظم، سمى السمحاق. وعندنا الموضحة، الموضحة يعني أن يبلغ ذلك السكين إلى العظم حتى يتضح العظم، يتضح، هذه الموضحة، وهي التي أجمع العلماء على جواز القصاص فيها لأنها تنتهي إلى عظم. إذا دخل السكين زيادة في العظم أكثر سمي هاشمة، الهاشمة يعني تكسر العظم. طيب إذا كسرت العظم كسرا مضاعفا يسمى منقلة، ينتقل العظم عن مكانه كسر مضاعف. طيب وبعد ذلك يأتي المأمومة، المأمومة أن يصل إلى أم الدماغ، إلى أم الدماغ يعني وهي الجلدة التي تكون فوق الدماغ. ثم يأتيك أيضا الدامغة، نعم، وأن يصل إلى الدماغ ذاته، وفي المأمومة ثلث الدية كما سيأتي معنا. ثم أيضا من ذلك الذي يكون في البطن، هذا قد مر معنا، اسمه الجائفة، في الجوف، في البطن أو في المثانة أو في الحلق، ولم يمت صاحبه فيسمى جائفة. هذه كلها لا قصاص فيها، فقط القصاص فين؟ في الموضحة. طيب لو جرحه هاشمة وأراد القصاص ماذا نقول له؟ يقتص موضحة بس. طيب أريد الأرش، أريد الفرق، ها؟ لا، هنا قالوا فيه أرش، نعم. لماذا؟ قالوا لأن هذه ديات محددة، ديات محددة. الآن لو جرح زيد عمرا موضحة فنقول هذه واضحة، إما لك القصاص أو لك الدية. القصاص يعني نجرحك يا جاني إلى موضحة، ندخل السكين حتى يظهر العظم مثل ما فعلت بالمجني عليه. قال لا، أنا أريد الدية. قلنا أبدا، الدية واضحة بالإجماع، الدية خمسة من الإبل. طيب لو جرحه هاشمة، السكين دخل في العظم وكسر العظم، ماذا نقول الآن؟ هذه هاشمة، هل فيها قصاص عند الجماهير؟ لا، لأنه لا يؤمن الحيف. طيب قال يا جماعة أنا أريد قصاص، لكن تقتصون موضحة وجرحني هاشمة، عظم مكسور الآن. نقول طب عينا، طب وقر عينا، طب نفسا وقر عينا، سنقتص لك موضحة ونعطيك ما زاد من الإبل. الهاشمة فيها خمس من الإبل، والموضحة فيها، الهاشمة فيها عشر من الإبل، والموضحة فيها خمس من الإبل. أنت أخذت موضحة، نشيل الخمس عنك، كم بقي لك؟ بقي لك خمس من الإبل، فنقتص منه هاشمة ونعطيك الفرق وهو خمس من الإبل. طيب لو كانت مأمومة، لو كانت مأمومة وهو يريد قصاص وما تبقى من الدية، المأمومة كم فيها؟ ثلث الدية، فنقتص منه موضحة ونعطيه الفرق. ثلث الدية كم؟ 33 وثلث من الإبل، خذ منها خمس من الإبل، كم بقي؟ 27 وثلثا بقي، وثلث بالبلاء 33 أنقص منها خمسة 28 فيبقى 28 من وثلث من الإبل، 28 وثلث من الإبل. طيب، وهذه ستأتي على كل حال، لكن هذه كالتوطئة. قال رحمه الله كالموضعة، يعني القصاص لا يكون إلا في كل جرح ينتهي إلى عظم، وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، إذا انتهى إلى عظم في العضد، في العضد والساق والفخذ والقدم، فنعم هذه فيها قصاص، وما عدا ذلك فلا. لا، جرح موضحة، جرح موضحة. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر السن. أشار هنا إلى الكسور التي ذكرناها في أول الحديث بقوله كسر السن، يعني أي عظم يكسر ليس لك فيه قصاص إلا شيء واحد إذا كسر، وهو السن فقط. إذا كسرت السن فنعم لحديث الربيع، لكن كسر لك الترقوة، كسر لك عظم الساق، عظم الفخذ، لك في ذلك دية أو حكومة على اختلافها كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكن ليس فيه قصاص. نعم، إذا كسره من أصله فله الدية كاملة وهي 5 من الإبل، إذا كان جزءا منه فيكون بقدره من الدية، والله أعلم. نعم، ها؟ أي نعم، يقتص منه لو أخذ نصف السن يؤتى بالقصاص على القدر، يكون وعليكم سلامة الله، يكون بالنصف لا يكون بالقياس، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بيانه. وهذا أخذتموه في القصاص في الأصول، لماذا سمي القياس بذلك وعليكم سلامة الله، فالقياس من هذا القبيل، ومنه قياس من هذا عندكم في الأصول يا شيخ، عندما أي نعم، عندما يقيس الجرح ويضع ذلك المقياس في ذلك الجرح، فالقياس إذن للعمق لا نعم في العمق لا في الكثافة، سيأتي معنا إن شاء الله بيانه. المهم أن يصل إلى العظم، لا يعني في الكثافة، إلى أن يصل إلى العظم، لا نقول قد جرحته 10 سنتي فنحن نجرحك 10 سنتي، لا، 10 سنتي التي كانت منك وصلت إلى عظمه فأنت تجرحه إلى أن يصل إلى العظم. لو كان كثيف اللحم 20 سنتي فنصل إلى العظم، وهكذا لا ننظر النسبة إذا وصل إلى العظم خلاص. لا قصاص عندهم، لا قصاص، نعم وصل إلى العظم، نعم ما وصل إلى العظم لا قصاص. قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة، بقي معنا قليل وننتهي إن شاء الله، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. قلنا يا إخوة الهاشمة فيها 10 من الإبل، والمنقلة فيها 15 من الإبل، والمأمومة فيها ثلث الدية، يعني 33 وثلث من الإبل، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. اقتصاصه من الموضحة يلغي 5 من الإبل ويدفع له المتبقي، فلو جرحه هاشمة واقتص موضحة كم بقي؟ 5 من الإبل. جرحه منقلة واقتص موضحة كم بقي؟ 10 من الإبل. جرحه مأمومة واقتص موضحة كم بقي؟ 28 ثلثا، وبقي 28 وثلث من الإبل. وإذا قطع جماعة طرفا، الآن 4 أو 5 أشخاص قطعوا طرف إنسان، أو جرحوا جرحا يوجب القود، جرحوه موضحة قطعوا طرفه من مفصل يوجب القود، يعني أن يكون من مفصل أو أن يكون ينتهي إلى حد، أو جرحوه ما يوجب القود. ما الجرح الذي يوجب القود؟ الموضحة، الجرح الذي في العضد والساق إلى آخره يكون موضحة، فعليهم القود، عليهم جميعا. فلو تواطأ 5 على قطع يد زيد قطعنا أيديهم جميعا، ودليل حديث علي الذي أخرجه البخاري مجزوما به معلقا، معلقا مجزوما به، ووصله غير واحد، وهو ثابت صحيح كما ذكر ذلك غير واحد كابن أبي شيبة وغيره، حديث ثابت صحه الألباني، وهو أن 2 أتيا بسارق عند علي رضي الله عنه وقالوا قد سرق، فقطع يده، ثم أتى هذان الاثنان بآخر فقال لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما. فدل هذا على أنه إذا تواطأ مجموعة على قطع يد أو طرف أو جرح موضحة فإننا نقتص من الجميع. قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، الجناية سرايتها مضمونة، هذه قاعدة مهمة من قواعد الجنايات، وسراية القود مهدرة. الجناية يعني إذا جنى زيد على عمرو ثم سرت هذه الجناية فهل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ مضمونة يعني أنه يقتص من هذه السراية. اللهم إلا إذا عفى عن الأصل فالسراية حينئذ ننظر فيها، هل عفى إلى مال فالسراية توجب تضمينه كمال الدية، وإن عفى إلى المجان فالسراية تكون هدر، تكون هدرا، وقد ذكرنا ذلك. لكن كلامنا هنا عن القصاص. أعيد المسألة، هذا زيد جنى على عمرو فقطع يده فسرت الجناية حتى مات، هل نقتل الجاني ولا بس نقطع يده؟ نقول سراية الجناية مضمونة فنقتله حينئذ. وهكذا لو قطع أصبعه الخنصر فسرت الجناية حتى تلفت كفه، هل نقتص بالكف ولا بس بالأصبع؟ نقول بالكف، لأن الأول اعتداء وما بني على اعتداء فهو اعتداء. لكن علماء المذهب يشترطون ألا يكون قد اقتص قبل ذلك، يعني كما سيأتي معنا بعد قليل. طيب، قال وسراية القود مهدورة أو مهدرة. سراية القود يعني القصاص، يعني السياف لما قطع يد الجاني قدر الله أن تسري هذه أن يسري هذا القطع إلى سائر البدن فيموت، هل نضمن السياف؟ لا، لأنه إنما قطع بإذن الشارع والمأذون فيه غير مضمون. أما الجاني فلم يؤذن له بارتكاب الجناية فغير المأذون فيه مضمون. آخر مسألة معنا، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. لو اعتدى زيد على عمرو فقطع أصبعه وقال يا جماعة أريد القصاص، ماذا نقول له؟ انتظر، ما نقتص الآن حتى تبرأ خشية السراية، ربما يحصل سراية لجرحك فتتلف كفك كاملة فتفوت حقك حينئذ. إذا اقتصصت الآن بالأصبع ثم حصلت السراية فالسراية هدر، لكن انتظر حتى ننظر إلى حد هذه الجناية، هل تحصل سراية أم لا؟ فإن حصلت سراية فلك القصاص من الجميع، وإلا فلك القصاص من الجرح نفسه. كما لا تطلب له دية، كذلك لا تطلب. لماذا دية؟ ها؟ نعم يعني لا يطالب بالدية الآن خشية حصول السراية، نقول لا تستعجل تأخذ دية الأصبع، يمكن تذهب الكف كاملة فنعطيك دية، نعطيك نصف الدية ونعطيك فقط عشر الدية. هناك فقط قول آخر في المسألة وهو قول الشافعية، ويجيزون أن تطالب بالقصاص مباشرة حتى لو حصلت السراية فيما بعد فإنك تأخذها، وهذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيرى جواز، فيرى أن السراية سراية الجناية مضمونة ولو كان قد اقتص المجني عليه من الجاني. ودليل علماء المذهب في ذلك هو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل قد جرح في ركبته، أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني اقتص لي، قال حتى تبرأ، انتظر حتى تشفى. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد عرجت، حصلت السراية فصار يعرج، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني أن السراية مهدرة لأنك قد اقتصصت قبل ذلك. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه. هذا الحديث فيه اختلاف كبير بين المحدثين، الحافظ بن حجر رحمه الله أعله وضعفه بالإرسال، والهيثمي في المجمع وثق رجاله، والأكثر على تضعيف هذا الحديث. ولهذا اختار شيخنا رحمه الله ابن عثيمين أنه لو أقيد ثم سرت الجناية فإن له أن يطالب بتلك السراية. أخيرا يا إخوة، هل ترون أن هذا الدرس هو الأخير أو نجعل اللقاء القادم هو الأخير؟ التصويت، اللقاء القادم هو الأخير. ها؟ عندكم دورة الأسبوع القادم. طيب، أنتم معه، من يرى إيقاف الدرس؟ لا حرج، أنا ودي أصوت حتى ننتهي، الصلاة قد دخلت. ها يا إخوة، هل نرجع؟ طيب، إذا نتوقف. ها، التصويت، هل الدرس القادم يكون هو الأخير؟ نعم، أو الدرس هذا هو الأخير؟ هاي مشايخ، الأخير هذا، خلاص. إذن نعم نعم صحيح، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ما دام الطلاب يريدون إيقاف الدرس حتى يتسنى لهم المذاكرة، فنجعل هذا الدرس هو الأخير ونكمل إن شاء الله في الفصل القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.